المصنف رحمه الله تعالى 15 من المسائل في الأثنان، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. والجاهلية هم الذين كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. 16 الغضب عن عز التعليم. 16 الغضب عند التعليم، حيث غضب صلى الله عليه وسلم حين سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ثم كبر الله ونزهه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نعم. 17 القاعدة الكلية لقولها إنها سنة، لقوله ترى صحح. 17 القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، يعني إنها الطرق، فتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. نعم. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. 17 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه أوحاه الله إليه، لأن السنة هي الوحي الثاني. نعم. 19 أن ما ذم به ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 19 19 أن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا لئلا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابهم. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون أتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. 20 أنهم متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر وصار فيه على مسائل قبل، أما من ربك واضح، وأما من نبيه فما أخباره من أنباء الغيب. فمن أخباره من أنباء الغيب. نعم. وأما ما دينك من قولهم اجعل لنا إلى آخره. 20 أولها. العشرون أنه متقرر أن العبادات مبناها على الأمر، يعني على الذي يأمر به صلى الله عليه وسلم، والنهي ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الحل ما حله الله ورسوله، والمحرم ما حرمه الله ورسوله. من أنباء الغيب بقوله وفيه يقول فيه المسائل القدر، أما من ربك فواضح، ربك المؤمن يقول ربي الله الذي رباني، يقول رضي الله عند سؤال الملكين في قبره. أما من نبيك ومن أخباره من أنباء الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن قد يطلع رسوله على شيء من ذلك بقوله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. نعم. الحاج والعجوز لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك، لأن هؤلاء الطلقاء وهم الألفين الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهم من أهل مكة، وأنهم اعتادوا الباطل وعبادة الأصنام، لذلك لما مروا على صدره يقال لها ذات أنواط، ورأوهم يعلقون أسلحتهم بها يرجون منها البركة، فمروا بسدره وجعلوا يتنادون من بين الجيش يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأن قلوبهم اعتادت على عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. نعم. قولهم ونحن حدثاء عهد. يعني يعتذر أبي واقد الليثي ونحن حدثاء عهد النكبر، يعني الآن دخلنا في الإسلام. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله وأن هذا شرك أكبر يخرج الإنسان من الملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله من شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عن عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد وفيه مسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله أنه شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: قل، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي يعني ما آتي بي في حياتي ومماتي ما أموت عليه من الأعمال الصالحة لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمره الله بذلك وهو أول المسلمين من هذه الأمة. قوله تعالى: وصلي لربك وانحر، أمره سبحانه أن يخلص هاتين العبادتين لله عز وجل. وصلي لربك، أخلص العبادة لله عز وجل، وانحر، أخلصه نحرك. قل بسم الله. هاتين العبادتين أمره سبحانه وتعالى أن يخلص أمان الله عز وجل. فالذي يذبحون عند القبور وإن ذكر اسم الله عليها لا تحل، فهي حرام كالميت، لأن الذبح عند القبور يدل على تعظيمها، وتعظيمها وسيلة إلى عبادتها، فهو من الشرك بالله. فلو ذبح المسلم عند القبر ذبيحة وذكر اسم الله عليه حرام أكلها، لأنه ما أراد بها وجه الله، ذبحها لأجل القبر. فصلي لربك وانحر. ثم قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أبوها أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الصبيان. أول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اسمعي يا محمد، لذلك تجد في بعض الكتب يقول علي رضي الله علي كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم قبل ما سجد إلا لله وكرم الله وجهه عن عبادة الأصنام. وسبب ذلك أن قريش أصابتهم مجاعة قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأعمامه اذهبوا بنا إلى أبا طالب فلنخفف عنه من أولاده، فذهبوا معه وكل واحد أخذ ولدا من أولاده. علي بن أبي طالب صار من نصيبه صلى الله عليه وسلم، من نصيب محمد صلى الله عليه وسلم، فتربى رضي الله عنه في بيت النبوة في بيته صلى الله عليه وسلم، ولما بعث آمن به وصدقه، فأول من أسلم من الغلمان يعني من الصبيان هو علي بن أبي طالب، قيل إنه أسلم وعمره 8 سنين أو 9 سنين رضي الله عنه، وبشره الرسول بالجنة وقتل شهيدا رضي الله عنه، قتل بالكوفة والعراق أنا الذي قتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم والذي قتل عنه أبو لولاة المجوسي. أبو لولاة أين قتل عمر؟ من حراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو متقدم لصلاة الفجر رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، والذي يذبحون القبور لعنهم الرسول، الذي يذبحون ذبائح عن القبور ملعونين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الشاهد من الحديث للباب: لعن الله من لعن والديه. فقيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون السبب في لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا، يعني الرجل يحدث الحدث فيذهب إلى من يؤويه ويمنع عن إقامة الحد عليه، فالرسول لعنه. لعن الله من آوى محدثا، آواه أو أخفى عنه أو دافع عنه، الرسول لعنه. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الشاهد باب ما جاء في الذبح لغير الله، الذي ذبحون عن القبول لعنهم الرسول، لأن ذبح عن القبول تعظيم لها وتعظيمها وسيلة إلى عبادته. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي العلامات والمراسيم التي حد أرضك من أرض جارك، فإذا قدم الإنسان أو أخرها يريد زيادة الرسول لعنه. لعن الله من غير منار الأرض، يعني علاماتها التي تفرق بين حقك وحق جارك. والشاهد من الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، طارق بن شهاب البجلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل جنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب، هذا الذباب الحقيقي، ودخل النار رجل، دخل جنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، حتى يقرب لهذا الصنم، فقالوا لأحدهم: أقرب، قرب لهذا الصنم. والصنم هو الذي يعبد من دون الله. قال العلماء: الصنم هو الذي ينح يعني مثلا ينحت على غير صورة والوثن ما نحت على صورة. قالوا لهذا قرب، قال ليس عندي شيئا أقرب. قالوا قرب لو ذبابا، فقرب ذبابا يعني دليلا على موافقتهم، فحلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قالوا للمؤمن قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. كان هذا الذباب سببا لدخول هذا في النار، والثاني امتنع بسبب قوة الإيمان في قلبه، عددوه وقتلوه لكنه دخل الجنة. نعم في مسائل. في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمره الله وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. قل يا محمد لهؤلاء المشركين وعباد الأصنام إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ما أحيا عليه ومماتي ما أموت عليه من الأعمال الصالحة لله رب العالمين لا شريك له بذلك، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. ثانية تفسير فصل لربك وانحر. ثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبب نزول هذه الآية أو سبب نزول هذه السورة هو أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أولاده الذكور التي من خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، قال بعض كفار مكة محمد أبتر يعني لا عقب له، لأن جملة أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد التي هي أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، حين تزوجها عمرها 40 سنة، 40 سنة وعمره 25 سنة لأنها تزوجت رجلا في الجاهلية ومات عنه، فأنجبت منه صلى الله عليه وسلم 3 أولاد وأربع بنات، أنجبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أولاد وأربع بنات، القاسم، ولذلك يكنى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والطيب والطاهر، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هؤلاء 3 أولاد وأربع بنات، أمهم خديجة بنت خويلد التي أثنى صلى الله عليه وسلم عليها وبشرها جبريل بغصن في الجنة رضي الله عنها. والعلماء قولان، هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل؟ من العلماء من فضل خديجة، ومن العلماء من فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. من أدلة الذين فضلوا خديجة قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران أم عيسى وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. يقول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. لما بلغ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا الحديث قالت يا رسول الله وأنا ألست من الكمل؟ قال لا، لكن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو على ما يكون من الطعام في حياته صلى الله عليه وسلم، هو الخبز مع اللحم. هذا من أدلة الذين فضلوا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. عاشت معه صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 29 سنة ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، ما تزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم. قول الثاني أن عائشة أفضل، والثاني للعلماء أن عائشة أفضل، ولهم أدلة على ذلك. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، قيل ومن الرجال قال أبوها، قال له جبريل هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، يعني عائشة. وكانت أعلم نسائه صلى الله عليه وسلم، أعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. ولذلك لما بدأ به مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة فنقل إلى بيت عائشة ومات فيه وقبر فيه رضي الله عنه. ومن الأدلة الذين فضلوا عائشة أن الله أنزل براءتها في القرآن العظيم 18 آية براءة لعائشة من أول سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي لا كبره منهم له عذاب عظيم. هو عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، عبد الله ابن أبي أبوه أبي ابن سلول أمه سلول، إلى أن قال سبحانه وتعالى 18 آية براءة لعائشة المؤمنين، إلى أن قال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. عائشة طيبة لا تصلح إلا طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم رضي الله تعالى عنه. والصحيح أن لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مزايا اختصت بها، وأن لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مزايا اختصت بها، هذا الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. ذلك جاءت بلعنة من ذبح لغير الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سبق تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين بعث آمن به وعمره قيل 8 سنين أو 9 سنين، فلذلك آمن به وصدقه رضي الله عنه. وبعدما كبر زوجه ببنته فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هي أم أولاده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا مدخلا للشيعة والرافضة حيث غالوا في أهل البيت فدموا الآخرين، ضلوا عن الطريق المستقيم، اتبعوا أهواءهم وزينهم شبان أعمالهم. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تعلم أن تعدي تلعن والد الرجل فيلعن والدي الرجل، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والدي. الأولى لعن لعن من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الذين يذبحون عند القبور الرسول لعنهم، ولا تحل ذبائحهم. لعنهم الرسول، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. قيل يا رسول الله يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم يسب هذا الرجل فيسب هذا، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون السبب في لعن والديه. نعم. خامسة لعن من آوى محددا وهو الرجل يجد شيئا يجب فيه حق الله فيرتدي إلى من يجيره من ذلك. لعن الله من آوى محدثا، لعن صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. قال هو الرجل يحدث الحدث يجب عليه حد لله عز وجل، إما سرقة إما زنا إما كذا إما كذا، فيرجع إلى أحد يجيره، فالذي يجيره لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا. نعم. السادسة لعن غير منار الأرض منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فلما تغيرها بتقديم أو تأخير. يقول صلى الله عليه يقول علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وعنوان الباب: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أن ذلك شرك، شرك بالله، شرك أكبر يخرج الإنسان من الإسلام. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض قال هي المراسيم العلامات التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتقدمها بتقديم أو تأخير، فالذي يقدمها لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله من غير منار الأرض. نعم. سابعة الفرق بين لعن المعين ولعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. السابعة هي الفرق بين لعن المعين ولعن اللعن على سبيل العموم. لا يجوز للمسلم أن يلعن معينا، لا يجوز لك أن تقول لعنك الله لرجل أو لامرأة لعنك الله، لأن هذا حرام، لأن اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فلا تدري هذا الذي لعنته لعله أفضل منك عند الله، أو لعله يختم له بخاتم السعادة. كذلك المرأة لا يجوز لعن المعين، لكن يجوز لعن العموم: لعن الله المشركين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من آوى الأرض. هذا يجوز، أما لعن معين لا يجوز. نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. الذي الثامنة من المسائل قصة العظيمة وهي قصة الذباب. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال الصحابة: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد، لا يتجاوزه، لا يتعدى حتى يقرب له شيء. فقالوا لأحدهما: قرب، لأحد الرجلين. قال: ليس عندي شيئا أقربه. قالوا: قرب له ذبابا. فأخذ ذبابا وأعطاه إياه، فخلوا سبيله فكان هذا سببا لدخولهن لأنه رضي بفعلهن، ولو كان يجد غير تباب لقربه إليه. فقالوا للآخر قرب، قالوا للآخر وهو المؤمن، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. نعم. التاسعة قوله دخل النار بسبب ذلك الكفار الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. يعني هذا الذي ختم له بالنار أو ختم له بالكفر ما قصد، بس يريد أن يتخلص منهم، وهم يريدون أن يوافقهم على عملهم، فوافقهم بسبب تقليد الذباب إليه. أما الثاني أبى، قال لهم ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. نعم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل والقتل ولم يوافقهم على طلبتهم. الثاني امتنع ولم يوافقهم على طلبته، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ومن ذلك ما قص الله علينا في قوله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، سورة المائدة، الذي قال العلماء إنها آخر سورة نزلت من القرآن. قربا قربانا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. بني آدم قابيل وهابيل، قابيل وهابيل، كان في وقتهم وفي شريعتهم أن الله إذا قبل قربانا أنزل نارا من السماء فأكلته. تقرب ابني آدم، آدم أبونا، قابيل وهابيل، قرب قابيل حزمة من زرعه، وهابيل قرب غنمة من أغنامه واختار الطيبة، فنزلت النار فأكلت الغنم ولم تأكل الحزمة من الزرع. يقول الله عز وجل فتقبل من أحدهما، من هو؟ هابيل، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل، قال لا أقتلنك، قال قابيل لأخي هابيل لا أقتلنك، حسدا منه، حسده على أن الله تقبل منه ولم يتقبل من قابيل، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يقول هابيل لقابيل إنما يتقبل الله من المتقين، فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. يقول عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، ما يعرف القتل، قيل إن الشيطان تمثل له أو ذا حتى أنه قتله فأصبح من الخاسرين، قيل إنه لما قتله حمله على عاتقه مقتول ميت. يقول عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه يعني هابيل فقتله، قتله خبيث فأصبح من النادمين وجعل يحمل على عاتقه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، غرابي فقتل أحدهما الآخر، فالله هذا الغرابين إكراما لهابيل وإهانة لقابيل، فاقتتل حتى قتل أحدهما الآخر، ثم حفر له القاتل ودفن النصر، فبعث الله غرابا يبحث بالأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، سوءة أخيه يعني جهمان، فرأى الغرابين وأن هذا قتل الثاني ثم حفر له فدفنه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري سوى أخي، فأصبح من النادمين. حفر له وفدفنه. يقول عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسا بغير نفس، أو بساتا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءت رسلنا ببينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض مفسدون. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مقتول يقتل على غير الحق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن قلبه. أو قال: ما قتل نفس بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل، يعني نصيب من قتله. ما هو السبب؟ لأنه أول من سن قلبه. فلا قتل نفس بغير حق إلا كان على قابيل نصيب من ذنبه، لأنه أول من سن قلبه. نعم. مع قوله لعمل الظاهر، مع كون هؤلاء عباد الصنم لم يطلبوا إلا العمل الظاهرة، اكتفوا من الأول بأنه قرب ذبابا، واكتفوا من الثاني بأنه امتنع ما قرب لهم ولا ذبابا، وقال لهم: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. نعم. 11: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذنبه. يعني هذا الأول مسلم لكنه إسلامه ضعيف، فلما طلبوا أن يقرب لصنمهم قال: ما عندي شيء نقرب. قالوا: ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. نعم. 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، النار مثل ذلك. يعني ما بينك وبين الجنة أو النار إلا أن يختم لك، إما يختم لك بخاتمة السعادة وتكون من أهل الجنة، أو يختم لك بخاتمة الشقاوة وتكون من أهل النار. وفي الحديث وفيها شاهد الحديث: أقرب أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني برهة من الزمان، فيسبق عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني برهة من الزمان، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. أن عمل القلب 13: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند المشركين وحتى عند عبدة الأوثان، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. المقصود الأعظم هو عمل القلب، كيف هذا صبر على القتل وهذا تخلص منهم ودخل النار بسبب تقريبه لهم ذبابا. نعم. انتهت. ذكرت فيما سبق أن سبب أو أن سبب نزول هذه السورة، ويقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صلي لربك وانحر، إن شانئك والأبتر. وأنه لما مات أولاده صلى الله عليه وسلم التي أمهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، قال بعض مشركي مكة محمد أبتر يعني لا عقب له، أنزل الله على رسوله تسلية له وإخبارا بما أعطاه الله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. العلماء أمره الله بإخلاص هاتين العبادتين وهي الصلاة والنحر، وقيل إنها صلاة العيد عيد الأضحى والنحر بعده، ولعل الآية عامة. أمره الله بإخلاص هاتين العبادتين: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فجاءه جبريل بهذه السورة، قال: ما هو الكوثر يا جبريل؟ قال: هو الخير الكثير. قال: هو الخير الكثير. فلما عرج به صلى الله عليه وسلم، عرج به وهو في مكة بعد أن أوحى الله إليه بالرسالة، بعدما تم 40 سنة، أسري به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. كان بعد العشاء في بيت أم هانة، وأم هانة هذه هي التي ربته صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، وأبوه عبد الله مات وهو حمل، وعبد الله مات وأخرج منه شيئا وملأ إيمانا وحكمة وخاطه وأخذ بيده، ثم أتى به إلى البراق ومسكه، مسك البراق حتى ركبه صلى الله عليه وسلم. وكان جبريل يبرع له ومحمد صلى الله عليه وسلم على البراق. الله ينوه بهذا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا من كتب أهل الدعوة محمد بن عبد الوهاب الذي أسس التوحيد في الجزيرة، وانا نزل في ظلها والحمد لله. بعض الدجالين والخرافيين والصوفيين دعاة على أبواب جهنم، رحمه الله على محمد بن عبد الوهاب. وما مات رحمه الله حتى قام شرح الله صدره من أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته وعلماء المسلمين الذي أنقذهم رحمه الله من الخرافات ومن الذبح لغير الله ومن عبادة القبور والأشياء وغيرها إلى عبادة الله وحده، رحمة الله عليه. كذلك فضل الله يؤتيه. فالله نوه بهذا بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده هو محمد صلى الله عليه وسلم ليلا. السري أو الإسراء لا يكون إلا بالليل، من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هو المسجد الأقصى. وكان عليه الصلاة والسلام راكبا البراق، والبراق جاءت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يضع حافره في منتهى طرفه. فمر جبريل معه يؤنسه ويهديه بعير لقريش، يعني إبل، وقد نجد منهم جمل أورق يعني أبيض وضاع منه. فناداهم صلى الله عليه وسلم على البراق فدلهم عليه. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره. موسى بن عمران كريم الرحمن، خص الله موسى بالتكريم وكلم الله موسى تكريم. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلام الله صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى ينادي كل آخر ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا، ثم جاءت الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه إلى طلوع الفجر. ليس المسلم يكون له نصيب من الاستيقاظ في آخر الليل فيسأل ربه ويستغفره ويتوب إليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه إلى أن يطلع الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم: فقبره يعني قبر موسى عند الكثيب الأحمر، يعني في التيه، مات موسى بن عمران كريم الرحمن في التيه، لأن بني إسرائيل لما أبوا يدخلوا ديار المقدسة أو الأرض المقدسة أرض الشام، قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين أنعم الله عليهم من قوم موسى، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فغضب موسى عليه الصلاة والسلام عند ذلك، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يعني هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنزل الله عليه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى القوم. فمات موسى بالتيه عليه الصلاة والسلام. وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وجمع الله له الأنبياء بأرواحهم وأجسامهم، وصلى بهم إماما إظهارا لشرفه وإظهارا لفضله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن نريد أن نتوصل إلى الكوثر. يقول صلى الله عليه وسلم: فنصب لي المعراج وهو السلمي وصفعه عظا وصفا دقيقا لأمته، لأمة الإسلام، لأن الأمة أمتان: أمة الدعوة هذه يدخل فيها اليهود والنصارى والمشركين والصوفيين والمحرفين، وأمة إجابة الذين استجابوا لله والرسول. لعب الشيطان على أسر الخلق صدهم عن سبيل، ولقد صدق عليهم إبليس ظن واتبعوا أسر الخلق اتبعوا سبيل الشيطان إلا فريقا من المؤمنين، فريقا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو من أبي شك وربك على كل شيء خلق. طبعا تجانية شرية طرق تهديهم إلى سواء الجحيم رأس الجحيم، سبب الطرق هذه كله من اليهود لعنة الله عليهم، أعداء الله وأعداء رسوله، لأنها نشأت من الصوفية، الصوفية نشأت من اليهود. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم نصب لي المعراج وكالسلمي، ثم بينه صلى الله عليه وسلم بوصف أدق من هذا، فقال: وهو الذي يشخص إليه بصر ميتكم إذا قبضت روحه، لأن الروح ترقى مع السلم ثم يتبعها البصر، البصر بصر الميت يتبع روحه. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نغمض عيني الميت، غالبا ما تشخص أبصارهم تابعة الروح. أمرنا صلى الله عليه وسلم بإغماض عيني الميت حينما يضع في قبره، وقبل أن ينصرف الذين شيعوه ترد روحه عليه ويجلسوا بدلا كان نائما يجلس ويأتي ملكا حتى إنه لا يسمع قرع نعالي الذين شيعوه نبع ذهب. يا سلامه: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيك وما هو نبيك؟ لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة أن نستعيذ بالله من عذاب، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمرنا صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أن نستعيذ بالله من عذاب، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام إلا ما يخاف علينا منه. المسلم ينبغي له أن يحافظ على الدعاء بهذه الصلوات، هذه دبر كل صلاة يعني في آخر الصلوات، لأن الرسول أمرنا بهذا: استعيذوا بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة